أن نرد كل عادية إذا كان بمقدورنا، وقد قدر الله سبحانه وتعالى من نعمه علينا أن نرد عادية من اتهمنا بالظنون، اتهمنا في ديننا، والبعض اتهمنا في أراضنا، والبعض بين، فما قولنا منذ الآن إلى أن نختم بحول الله وقوته إلا لمن تردد بين أمر الاتهام زورا وبهتانا دون دليل ودون شهود، مع امتناع هذا الأمر واقعا في هذا الفضاء الإلكتروني؟ نقول إن صاحب المقال الذي أجهد نفسه كثيرا حول حكم المتقاعدين التائبين الذين سبقت توبتهم عقدا أو أكثر مع الطاغوت، بوب كلامه، ولا أقول قوله لأن الكلام مكتوبا وليس مسموعا، فلو كان مسموعا كان أجدر به أن يعرف، خصوصا أنه ذكر عن حكم العساكر المتقاعدين تحت بند الاحتياط، فبدأ بقوله يسأل الإخوة عن حكم العساكر المتقاعدين تحت بند الاحتياط ومتى تقبل توبتهم، فأقول مستعينا بالله. لم يبدأ مقاله المكتوب ببسم الله، وهو قادر على ذلك تحريرا، فكان الأمر بأن أخذه الحقد ولربما الضغينة مأخذا أن أنزل بسم الله الرحمن الرحيم تحت محتوى العنوان القائم على نحو ما ذكر عن أنه حكم العساكر المتقاعدين تحت بند الاحتياط، ثم قال يسأل الإخوة. نريد أن نعبئ أقوالنا إلى أن نختمها إن شاء الله بأسئلة كثيرة، منها: من هذا الذي سئل؟ هل هو داخل سلطان الخلافة أم خارجها؟ هل هو من المجاهدين الموحدين أم من غيرهم؟ هل يأنف على نفسه إن قدم فائدة للموحدين خارج سلطان الخلافة أن يذكر من هو؟ نعم، سيستدلون علينا بأن هنالك بعض الموحدين الذين كتبوا مقالات لم يذكروا أسماءهم مضافة إلى عناوينهم ولم تطلب منهم سيرة ذاتية. نقول الحق معكم، نقول الحق معكم، لكن هذا الأمر هل هو معنون من فقيه أو عالم أو عامل؟ هذا المقال المكتوب المحرر بتاريخه لا يعلم أدناه من أعلاه جاء بمغالطة أولى، حري بالموحد أن يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم ثم يذكر بعد ذلك العنوان. قدم قوله على البسملة، ولعله ينتصح من هذه النصيحة ويحذر من هذه العثرة مرة أخرى في ردوده المقبلة، ولعلنا نظن أنه لا يصبره أو لا يصبر على ضيم دخل قلبه من حق أبديناه وقلناه وعلمناه ثم للإخوة ذكرناه. الإخوة الذين وجه لهم هذا التحرير من هم؟ هل المقصود بالإخوة هنا هم إخوته الذين يتعلمون عنده ويثنون الركب، أم المقصود بإخوته هم المناصرون خارج سلطان الخلافة في هذا الفضاء الإلكتروني، أم المقصود بالإخوة هم جميع الموحدين في العالم؟ فأصبح هذا من الفقهاء يؤخذ منه الفصل في المسائل والقطع في أحكام النوازل، فهنيئا له هذا العلم الذي جاء به على ما به من عثرات وسقطات به. عثرات منهجية وسقطات ليست شرعية وتلبيسات غريبة وتدليسات مريبة ولوازم مرفوضة عجيبة، ولقد ساءنا والله حسيبه. ثانيا، عرف صاحب هذا المقال المتقاعد العسكري بأنه محارب مجاز، بأنه محارب مجاز. هذا الإطلاق لا نزاهة فيه ولا عدل، ومخالف للواقع والوقائع مهما سيقت له الذرائع. فلديك من تقاعد مرضا ولا قدرة له على الحرب، ولديك من ذوي العاهات، ولديك من تقاعد رغبة عن الجندية، ولديك من تاب وعامله الطاغوت معاملة الطائفة الممتنعة عند المسلمين حكما وجزاء، فكثير منهم في سجون الطواغيت. السؤال: هل محرر هذا المقال لا يعلم الفرق بين المحارب والحربي؟ إذا كان لا يعلم الفرق بين المحارب والحربي، فهذا تدليس مشين، وهذا ذر للرماد في العيون، وهذا به يفتن المناصرون. فليتق الله بأهل التوحيد. المحارب هو من حمل السلاح وقاتل، والحربي ليس شرطا أن يحمل السلاح ويقاتل. فكيف جعل المتقاعد القاعد التائب عن كفره السابق بتعاقد أو اثنين أو أكثر قبل التوبة، كيف يجعله محاربا؟ لو قال أنه حربي لكان في قوله بعض النظر، ولا أخذنا الأمر على نحو المجادلة أو الحوار، لكنه قال: المتقاعد العسكري محارب مجاز، وهو لا يفرق بين المحارب والحربي. لعله يتعالم ولم يسعفه علمه في تبيان هذه المسألة، فسقط بين ركنين شديدين. يقول: هو كافر لأنه كان جنديا. أقف هنا، لا أستطيع أن أكمل كلامه. يقول: هو كافر لأنه كان جنديا. كان جنديا، الله أكبر. نسأله سؤالا: هل هذا تكفير بأثر رجعي؟ السؤال الآخر: هل خالد بن الوليد كان كافرا بعد أن تاب لأنه كان جنديا للطاغوت قبل إسلامه؟ إذن كيف تقول أنه كافر لأنه كان جنديا؟ عللت كفره بأمر كان، والمعلوم أن التوبة تأتي بعد عصيان أو كفر، فلا يجوز للمسلم أن يكفر مسلما على الإسلام بعد توبته بما كان عليه من كفر، ولا يستساغ ولا يستأنس بقول من كان على الكفر أن يقول أنه كان على الكفر، فيذكر في المؤمنين محاسنهم. إذن هذا تكفير بأثر رجعي، وهذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة فيما ورد من الأدلة والنصوص الصريحة من أحكام، حيث قرأها علماؤنا الأعلام فذكروا، وذكر في القرآن وذكر في السنة ابتداء، أن من تاب فقد تاب الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في أكثر من موضع أن الإسلام يجب ما قبله. فجاء أخ يريد أن يجعل في كلامه تشريعا من حيث يدري ولا يدري، فقط إنفاذا للذريعة التي تبين ضغينته وحقده لمجرد المخالفة في أمر إداري أو تنظيمي، فيقول: هو كافر لأنه كان جنديا. الله أكبر، لأنه كان جنديا. طبعا قال كان لأنه لا يستطيع أن يثبت جنديته بعد التقاعد، وخصوصا أن المتقاعد المتعين في هذا الكلام هو شخص قد تاب عن كفره. ثالثا يقول تكفيره أمر قطعي، والله لا ندري ما معنى كلمة قطعي، هل قطعي الدلالة أم قطعي الثبوت أم قطعي الدلالة والثبوت؟ هذه أسئلة. لدينا سؤال، هو يقول قطعي ولا نعرف أي قطعي يريد، فالفرق كبير بين قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. قطعي عنده أم قطعي عند غيره؟ قطعي بشرع الله أم قطعي عند المتعالمين أنصاف الطواغيت وهم الغلاة؟ أم قطعي بنص القرآن والسنة؟ أم قطعي مجمع عليه؟ فالقول هنا من الافتراء، والقول على الله بغير علم. أورد الآية رابعا، أورد الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مورد هذه الآية يصلح كدليل على كفر المتقاعد أم على المقاتل؟ هذا سؤال، فليرجع إلى الآية، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يقاتلون. انتبهوا، أعيدكم على ما مر في بداية الحديث وهذا التفصيل، قال أن المتقاعد محارب. لاحظ هنا ماذا يقول، يقول أنه كافر بدليل هذه الآية، لا يفرق بين المقاتل إن كان متقاعدا أو بين حكم هذه الآية وحكم المتقاعد التائب عن تقاعده. بمعنى آخر أنه يريد مسألة الكفر والإيمان في هذه الآية الذي مناطه قتال المؤمنين في سبيل الله وقتال الكافرين في سبيل الطاغوت، يريده في غير محله، ونحن لا نتكلم عن قتال مطلقا. فلو كان القتال لهذا المتقاعد مختلف فيه فلا ظننت يوما أن هناك بين الأنصار عاقلا. هذا تحريف للمعنى وتجاوز فيه ومغالبة للحكم الظاهر في الآية، فالآية تتحدث عن كفر المقاتل في سبيل الطاغوت وإيمان المقاتل في سبيل الله، فما لهذا المورد ولموضوعنا الذي نحن بصدد رد عاديته. خامسا يقول المجاز تحت بند الاحتياط، أضاف إلى كفره كفرا آخر. نرد ونقول نعم هذا صحيح، هذا كافر. والسؤال، إن علمت توبته إيمانا بالله وعملا صالحا هل الإسلام يجب ما قبله؟ سادسا يقول وذلك لأن الرضا بالكفر كفر، كيف يزج من لديه أدنى معرفة بجريان الأحكام قوله حكما على سبب أو على باعث، وكيف له سبيل لمعرفة الرضا من عدمه؟ فإن قال من ظاهر أفعال التائب فظاهر أفعاله هذا التائب هي معاداة الطاغوت والبراءة منه وتكفيره وتكفير جنده، أبعد هذه التوبة يأتي ويقول أنه راض بالكفر؟ والرضا الذي سيشير عنه بعد قليل فيما قرأته من تحرير الله في المقال الذي قدمه المليء بالتدليسات والمليء بالظنون والمليء بالمغالطات غير الشرعية، ماذا يقول؟ أن الظن على نوعين، ظن في القلب وظن في العمل. ونتابع هنا، يظهر لنا من التائب معاداته للطاغوت وتكفيره له ولجنوده وعدم موالاته والبراءة منه ومن جنوده وموالاة المؤمنين. نسأله عندما يقول أن الثابت هو الدليل على كفره هو قبضه للراتب من الطاغوت بموازاة الشرط الذي اتفق عليه مع الطاغوت، فنقول هذا مناط كفر جديد، قبض المال من الطاغوت بعد التوبة أصبح أمرا مكفرا أو مناطا للتكفير. نسأله ما حكم الذين يدفعون أموالا للطواغيت مقابل شبكات الاتصالات والكهرباء حيث تدفع هذه الأموال مباشرة لخزينة الدولة الكفرية؟ إذن نقول له أظهر للأمر أن تعلق الأحكام على الظاهر ولا تعلقها على السرائر. ونسأله وأتباعه ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. سادسا، أفاض علينا من علمه فقسم الرضا إلى قسمين، وقد أشرت لهذا الأمر قبل قليل. يقول رضا قلبيا ورضا عمليا. نزل ونقول القلبي لا سبيل لنا لمعرفته. السؤال كيف إذا تحكم على متقاعد كان متعاقدا قبل إسلامه بأنه راض بما كفر به وقد ظهر لك كفره بالطاغوت برضاه قولا وفعلا محققا بذلك حربه للطاغوت وبراءته وهجرته ونفيره لدار المؤمنين، كيف لك أن تحكم عليه بأنه راض بالطاغوت مع بقاء سجلاته عند الطاغوت كما هي؟ سابعا، ساق قول القرطبي يرحمه الله في الآية فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي هذا قول القرطبي أي غير الكفر، إنكم إذا مثلهم، فدل هذا على اجتناب أهل المعاصي إذا ظهر منهم منكرا، لأن من لم يجتنبهم رضي بفعلهم والرضا بالكفر كفر. انتهى الكلام. السؤال، بما أن المتقاعد التائب عن خدمته وتقاعده والكافر بكفره وبمن كفر من أهل المعاصي والمنكرات، فبأي مناط كفرتموه إذن؟ هل كفرتموه بأثر رجعي؟ مرة تقولون أن من يفعل هذا كافر، ومرة يقول هذا المحرر الذي وجهت له أسئلة من إخوانه، أي إخوان لا نعلم، يقول أنه كافر، ومرة يقول اجتنبوه لأنه من أهل المعاصي والمنكرات. نرجو له ولمن سألوه إن كانوا سألوه فعلا، وإن كان من أهل الإجابة، وإن كان من أهل العلم، وإن كان من أهل الذكر، وجب عليهم أن يتمحصوا أقوالهم. ثامنا، يقول المكره إكراها متحققا لا يدخل وحده في كونه راض بالكفر. السؤال، ما تقولون لملايين الموحدين في بلاد الطواغيت؟ هل هم مكرهين إكراها متحققا إذا علم توحيدهم، أم هم كفار لأن إقامتهم مناط ردة عندكم بثبوت رضاهم الإقامة من ظاهر عملهم كما تزعمون عمن زعمتم أنه متقاعد راض بالطاغوت مع بقاء الشروط عند الطاغوت ورفضها من المتقاعد التائب؟ هؤلاء لا يجدون للهجرة سبيلا، ما حكمهم عندكم؟ أعيد، يقول المحرر المسؤول الذي لا نعلمه ولا نعلم من سأله: المكره إكراها متحققا لا يدخل وحده في كونه راض بالكفر. هنا لدينا سؤال، وهو يقصد طبعا المتقاعد التائب. السؤال: ما تقولون لملايين الموحدين في بلاد الطواغيت؟ هل هم مكرهون إكراها متحققا على إقامتهم، أم هم كفار لأن إقامتهم مناط ردتهم عندكم بثبوت إقامتهم على أنها دلالة الرضا في قلوبهم، ولأنهم لم يفارقوا الطاغوت ورغم أن هجرتهم أصبحت ممتنعة واقعة؟ بذلك يتساوى الأمران، كل من هو في بلاد الطواغيت عندكم بقاؤه يدل على رضاه، فإذا قلتم لا نقول لكم كذلك المتقاعد التائب توبته لا تدل على رضاه من الطاغوت ولا تدل على موالاته للطاغوت، إنما هو يدور في فلك الموحدين وهو موحد بتوبته. تاسعا يقول: وبهذا نعلم أن من قبض هذا المال، هنا طبعا يريد أن يصوب إلى مركز القول والهدف. هنا يقول: وبهذا نعلم أن من قبض هذا المال المشروط فقد وافق على الشرط وقد عمل بجوارحه بالكفر بالله تعالى. لاحظوا، أعيد: وبهذا نعلم أن من قبض هذا المال المشروط فقد وافق على الشرط وقد عمل بجوارحه بالكفر بالله تعالى. السؤال: قبوله بالشرط قبل توبته كفر؟ نقول نعم، نقر بذلك. السؤال: بعد توبته هل يعتبر قبوله بالشرط قبل توبته مناط كفر له بعد توبته؟ أبسط العقلاء من الموحدين سيقولون لا. كيف تجعلون قبض المال للتائب كفرا بعد توبته؟ هذا سؤال موجه لكم، مع أنه بالله وكفره بالطاغوت وما لزم ذلك من شروط تحققت فيما علمناه من عمله الظاهر يسقط كفره السابق بتعاقده بشروط تعاقده، فكيف أبقيتم على شرط جعلتموه مناطا للتكفير؟ عاشرا يقولون: وأما من قال أنه تاب. الآن جاءوا إلى ردنا كأنهم يردون على ردنا حيث توقعوه. يقول: وأما من قال أنه تاب ولا يترك المال للطاغوت فنقول له: مال الطاغوت حل لك. لاحظوا، الآن أصبح مال الطاغوت حل له، حل لك أكله بالاحتطاب والسلب. في الفقرة التاسعة كان مال الطاغوت يكفر، قبلها كان المتقاعد التائب من أهل المعاصي والمنكرات يجب أن تجتنبه، ثم عادوا الآن فقالوا: مال الطاغوت حل لك أكله بالاحتطاب والسلب. يقولون بالاحتطاب والسلب، أصبح في الأمر استثناء ونشكرهم على الاستثناء، ولعلها زلقة حق زلقت من ألسنتهم أو من لسانه. ولكن في مثل هذه الحالة، هكذا يقول، ولكن في مثل هذه الحالة، لاحظوا كيف وصفها الحالة، يكون أخذه كفر. رجع فكفر الآن لأنه قد رضي بالشرط. نقول لك: كفر بالعقد بشروطه، وأنت تقول رضي بالشرط، يعني غصب عنك أنت راض بالشرط، شئت أو أبيت أنت راض بالشرط. ما بنقدر نكفرك إلا أننا نثبت أنك راضي بالشرط. كيف بدنا نثبت أنك راضي بالشرط؟ ما بنثبت أنك راضي بالشرط إلا من بقائك في دول الكفر أو عند الطاغوت مع عدم قدرة الهجرة والمفارقة. جيد، هنا يقول: يكون أخذه كفر، أخذ المال، لاحظوا يا إخوة الغلو، يكون أخذه كفر لأنك قد رضيت بالشرط. الرضا للتائب غير محقق بشروط الطاغوت، وإلا لما كان تائبا. إذن بما أنه ثبتت عندك التوبة، فكيف تبقي من بقايا التعاقد شيئا تبني عليه بلازم ليس بلازم على كفر من أخذ مال الطاغوت بطريقة لا تعلمها، تعلم فقط الاحتطاب والسلب؟ هذا حد علمك. طيب يقول: فلا تصلح توبته، فلا تصلح توبته مع إصراره على أخذ المال الذي لا يمكنك أخذه في مثل هذه الحالة إلا بإقرار الطاغوت والموافقة على شروطه. يعني يقول أنك أيها الكافر المتقاعد التائب، شوف، الكافر المتقاعد التائب، الكافر بالشروط، والكافر بالطاغوت، والكافر به، والمكفر له ولجنوده، والمتبرئ منه، والمفارق له بالهجرة أو النفير، والعازم والمتربص له. يقول: أنت كافر لأن الطاغوت أقر لك بهذا الأمر ويوافقك على شرطه. نسأل: بما أن مال الطاغوت حل بالاحتطاب والسلب لديك أو لديكم، هل هو حل بالتلصص عندك السلب أيها المحرر المتعالم؟ لديك السلب حلال، لديك الاحتطاب حلال، نسألك عن التلصص، هل هو حلال؟ مال الطاغوت بالتحايل هل هو حلال؟ مال الطاغوت بالمباغتة هل هو حلال؟ مال الطاغوت بالخداع هل هو حلال؟ يقول: فحالة التائب الذي يأخذ المال بعد أن كفر بالعقد فأطاح بكفره مع شروط تقاعده جملة وتفصيلا من طرفه وبقي المال يجري دون متابعة من الطاغوت، أليس على نحو مقايضته ولا المتقاعد التائب بالمال؟ ألا يكون هذا من باب الخداع والتحايل؟ أقول مرة أخرى: حالة التائب الذي يأخذ المال بعد أن كفر بالعقد فأطاح بكفره مع شروط كفره تقاعدا تقاعده أطاح بكفره في تقاعده مع الشروط جملة وتفصيلا من طرفه وحده وبقي المال يجري دون متابعة من الطاغوت، أليس على نحو مقايضة ولاء المتقاعد ليس على نحو مقايضة التائب المتقاعد التائب ولاء للطاغوت يكون هذا من باب الخداع والتحايل؟ فإن كان نعم سقط الخلاف والنزاع، وإن كان لا فلماذا لم تتمكن أيها المتأول، أيها المتأول، وأقولها وأتعمد قولها، لماذا لم تتمكن من إيجاد صفة تليق بما أسميته هذه الحالة؟ أعدمت علما أن تصف هذه الحالة؟ أم أن أي وصف لها سيخرجك من ظنونك التي بها كفرتنا؟ أم أنك تعمدت إبهامها لتواري توبة المتقاعد الذي كان متعاقدا قبل إيمانه كي تدفع بظنك وبضغينتك على المناصرين فتلبس عليهم الأمر؟ وهذا هو الغلو، وهذا فيه إجحاف في تكفير أحد المؤمنين، عز عليك التراجع عما أوقعت به نفسك وغيرك في شراك جهلك وهم لا يعلمون. ثم تقول: لا تأخذ المال إلا بإقرار من الطاغوت وموافقة منه مثل التوبة قبل التوبة، آسف، لا تأخذ المال إلا بإقرار الطاغوت وموافقته قبل التوبة. أما لو علم الطاغوت التوبة، أقول هذا قولي، نقول: لا نأخذ أو لا يأخذ المال هذا المتقاعد إلا بإقرار الطاغوت وموافقته كما تزعمون. السؤال: إذا كان هذا المال بعد عقدين مع الطاغوت يؤخذان دون عقد جديد، وكانت التوبة ناسخة ومسقطة للعقدين السابقين بإعلان الولاء للمؤمنين والبراء من الطاغوت ومعاداته وتكفيره وتحقيق التوبة بشروطها، هل الطاغوت يتابعه بعقد ثالث أو بعقد رابع أو بعقد خامس؟ الجواب: التوبة تجب ما قبلها. السؤال: إذا احتاجه الطاغوت لأن يحارب معه، هو مؤمن لا يحارب مع الطاغوت، هل يؤخذ على هذا المتقاعد التائب أنه رفض أمر الطاغوت بل وجرد سلاحه لحرب الطاغوت، هل يكون بذلك مؤمنا؟ الجواب عندنا وعندك أيها المتعالم نعم. طيب، ما ضرك لو أنك ألقيت بمرساة بقى سفينتك في بحر هادئ غير متلاطم؟ واتفقنا على ما يلي: أن التوبة الخالصة الصادقة بشروطها المسقطة للكفر بشروطه بأي تعاقد كان بعقد واحد أو أكثر هي دلالة الإيمان، تظهر باليمين وفي اللسان، فما ظنك بكافر نصراني جاءك وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ابتداء تعامله معاملة المسلمين، أم تقول له أنت كنت متعاقد مع إخوانك النصارى ومع الطواغيت فأنت عندنا كافر حتى تنحر نفسك ونتيقن أنك من المؤمنين؟ بكلمات واضحة دخل الإسلام فأصبح مسلما، فما ظنك بمن كفر بالطاغوت وحاربه؟ وأنتم تعلمون أن المناصرين هم جنود لدولة الإسلام، ولا يمكن للمناصر أن يحافظ على جنديته لأنه تتخطفه جنود الطواغيت أو يقع يوما ما فيما أراده من حب ورضا بالشهادة والنفير. جاء هذا المتقاعد الذي يأخذ راتب الطاغوت، دعاه الطاغوت للحرب معه أو علم الطاغوت به، ماذا سيفعل له؟ الراجح عندي وعندك أيها المحرر لهذه المسألة على نحو شخصي وليس على نحو شرعي، الراجح عندي وعندك إذا علم الطاغوت عن متقاعد يتربص به ومتبرئ منه ومعاد له وموال لدولة الإسلام، فماذا يفعل الطاغوت معه؟ أكيد أنه سيسجنه على الأقل أو يقتله، سواء كان يأخذ المال بعد توبته أو لم يأخذ المال بعد توبته. إذن حكم المال شيء آخر، فلا تجعل مسألة الراتب مناط كفر. قولك بالعقد قبل التوبة يمكن للطاغوت استدعاء التائب من كفره، استدعاء التائب، نقول نعم يستدعيه. هل يستدعيه بالرضا؟ لا، سواء أخذ الراتب أو لم يأخذه. فأيهما أولى حين ذاك، ترك هذا المتقاعد أم أخذه والفاصل، ترك هذا المتقاعد للراتب طبعا، أم أخذه والفاصل في المسألة لا حق للطاغوت في استدعائه، لأن عقدهما باطل شرعا، فالطاغوت كافر وهذا مؤمن تائب، فإن أكرهه وجب على الموحد حينها أن يقاتل الطاغوت بدلا عن القتال له، ولا نعلم له بعد ذلك رخصة أبدا، فلذلك يريق دمه ولا يريق دماء المسلمين، هذا هو التائب الذي نحن بصدد الحديث عنه. أما إذا كان التائب عندكم وأنتم نصبتم أنفسكم أولياء أمر وقضاة قيمون على أمور التائبين والمناصرين وأنتم لستم أهلا لذلك، فعودوا عن غيكم وعودوا عن ضلالكم وعودوا عن غلوكم، فمن أنتم؟ أيحق لكم أن تشككوا بالمناصرين؟ ومن الذي أعطاكم الحق؟ ومن الذي أعطاكم الحق؟ هذا مضاف إلى جهلك أيها المحرر الكاتب لهذا المقال الذي قرأناه واختتمناه بردودنا على النحو الذي جاء: وليس لكم سلطان على المؤمنين، ها نحن رددنا بضاعتكم عليكم والحمد لله رب العالمين. نقول قبل أن نختم، نقول قبل أن نختم كما ذكرني أحد الإخوة بذكر اسم صاحب هذا المقال المحرر بدون تاريخ، هو أبو المرضية الأنباري. أبو المرضية الأنباري، هذا ما وردنا في هذا، في آخر أو في أدنى هذا التحرير، وهذه صفحة وهذا المقال الذي امتلأ بالمغالطات والسقطات غير الشرعية والتدليسات والتلبيسات وكثيرا من الظنون التي بني عليها أحكام ليس لها محل في شرع الإسلام. نعود فنقول: نتحداك يا من نشرت هذا المقال أن تأتي لنا بصفة كاتب هذا المقال، ونريد أن نثبت حقنا في التثبت منه، ونتحداك مرة أخرى أن تأتي لنا بصفة من سأله، وذلك بقولك: يسأل الإخوة عن حكم العساكر، من هم الإخوة ومن هو صاحب المقال؟ ولا أظن أن مناصرا يستحي أن يذكر سيرة أحد فقهاء دولة الإسلام، وهذا الإيهام الذي تركتموه في قولكم يا أصحاب المقال يسأل الإخوة عن حكم العساكر المتقاعدين، أوهمتم بهذه الصيغة أن السائلين هم أحد أو مجموعة من طلبة العلم في دولة الإسلام، وأن المسؤول هو من أهل الذكر في دولة الإسلام، وهذه الصيغة لن تسعفكم، ونحن لا أما فيما يتعلق فيما وردني الآن من أحد الإخوة، فإني أعلنها صريحة مدوية ولا أخشى في الله لومة لائم، مع أني عالم المكان والزمان ومعروف الاسم والرسم والكسم، فقد وشى بي الكثيرون قبل أن أنتقل إلى هذه الغرفة الطيبة المباركة، فروحي في سبيل الله ولا أبالي. أقول: اللهم يا عالم الغيب والشهادة، يا رافع السماء بغير عمد، يا ناصر المؤمنين مع قلة العدد، يا فرد يا صمد، خذني أخذ عزيز المقتدر، وامحق عيالي، واجعل قتلتي أسوأ قتلة يشهدها المؤمن قبل الكافر إن كنت كاذبا. اللهم إني أوالي دولة الإسلام وأحارب الطواغيت ليل نهار، ولا أترك مجالا مع أحد من المنتسبين إلى الإسلام إلا وأوضح له التوحيد وآخذ بيده إلى الإيمان. اللهم إني أعلم أنك تعلم أن ما من جهد أقوم به مخلصا لك لوجهك إلا لأني أعلم أنك تعلم أن هذه النفس التي استودعتها هذا الجسد ستفارقه يوما، وأرجوك يا الله ألا تفارق جسدي هذه الروح إلا وأنت راض عني في شهادة في سبيلك في ميادين المعارك لا في غياهب السجون. اللهم إن كنت كاذبا فامحقني واقتلني وعذبني وأدر الدائرة علي دائرة يشهدها المؤمنون قبل الكافرون. اللهم إنك على كل شيء قدير، اللهم اجل الغمة على الأنصار، اللهم قدم لهم الأخيار، اللهم سير لهم الأبرار، اللهم انصر دولة الخلافة الليل والنهار، اللهم عليك بكل من عاداها، اللهم عليك بكل من أكن لها العداوة، اللهم عليك بكل من حرض عليها. اللهم إن جيراني يسمعون، وإن بعض الدبابيس موجودون، فإني أتحداهم بأنك أقوى وأعز وأجل. اللهم إنك تعلم أني تعرضت للمحن، وإنك تعلم موقعي من الانغماس، والله يا الله وعزتك وجلالك إني شاهد على صدقه، وإني شاهد على ولائه للمؤمنين، وإني شاهد على تبرؤه من الكافرين، وإني شاهد على تربصه بالطواغيت وجنودهم. اللهم من أساء له فاهده وبين له، وإن شئت يا رب فيما كتبته في علمك فاجل الغمة عن الأنصار وقدم لهم الأخيار، واجعل جهادهم وجهودهم في مصلحة دولة الإسلام. اللهم نصرنا عزيزا مؤزرا، اللهم لن أحمل السلاح ضد دولة الإسلام ولا ضد جنودها. اللهم ها هم يسجلون، وهذا قد أخذت بالعزيمة، فخذوه أيها الدبابيس، خذوه أيها المخابرات دليلا ماحقا، واحكموني 20 عاما أو اقطعوا رأسي. اللهم إن دخلت دولة الإسلام بلاد الطواغيت فإني سأحمل سلاحي وأقاتل الطواغيت وجنودهم عهدا علي يا الله، عهدا لن أتراجع عنه حينا، عهدا علي يا الله. اللهم خذ بيدي إلى ذلك، ولا تحرمني الشهادة في سبيلك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجمع كلمة المناصرين على الحق والتقوى وبما ترضى، وأنت على كل شيء قدير. ونعلم أن هذه الفتن لها جذور من أنصار الطواغيت وعبيدهم. اللهم إنا نستعذر لك يا الله بأن تعذر الصادقين من الموحدين وإن اختلفوا معنا في أمر غير أمر الدين. اللهم خذ بأيدينا إلى الطاعة، وخذ بأيدينا إلى التوفيق. اللهم انصر دولة الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا، أنت وعدت في كتابك ووعدك الحق، وأنت خير القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم يا رافع السماء بغير عمد، يا جبار السماوات والأرض، يا ناصر المؤمنين في قلة، اللهم إنك تعلم أن دماء الذراري عزيزة عليك، وأنك وعدت المؤمنين بالنصر. اللهم انتصر لأطفال المسلمين، اللهم انتصر لدماء المسلمين. اللهم إن الكفار عدوا علينا بكل طائراتهم وصواريخهم وراجماتهم، وأنت لهم بالمرصاد. اللهم ارصدهم حيث كانوا، اللهم زلزلهم ودمرهم. اللهم قرب الفتح الكبير لدولة الإسلام، اللهم قربه، اللهم قربه عاجلا يا رب العالمين. اللهم إنها قد بلغت الحلقوم ونحن ناظرون. اللهم ما بقي في اليد حيلة، اللهم ما بقي في اليد حيلة، وأنت ربنا القادر على كل شيء. اللهم امدد المجاهدين بجند من عندك، ووسع لهم الديار، واكشف عنهم الصعاب، وسدد رميهم، ووفقهم لما تحب وترضى، ومكن لهم في الأرض، وأنت خير وأنت أحكم الحاكمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيد المرسلين النبي الأمين المبعوث بالسيف رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحابه وأتباعه وأحبابه المجاهدين إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا رحمن يا رحيم.